هو طاهر ما دام على جسد الشهيد، إذا انتقل عنه فهو نجس، انتقل عنه فهو نجس. لكن يعني النجس قال زمل يعني اللهم صل وسلم زملوهم بقلوبهم قلومهم يعني أجراحهم ودمائهم، فإنه يوم القيامة يعني يخرجون واللون لوم الدم واللون لون الدم والريح ريح المسك. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدماء كما هي عليه، لكن الدماء كما يعني كسائر الدماء لا بد من غسلها ليست طاهرة، لكن الشهيد يعفى عنه في تلك الحالة، لا يغسل ويترك كما هو، يكفن وصلى عليه ويدفن. نعم عليها ولا عليها؟ نعم عليها ولا عليها؟ فينا وفي طاهر وعليه ولا عليهما؟ عليهما استحمى. لا إذا قيل الشهيد لا ضمير عاد، إذا كمل وصلنا عاد لما الشهيد لأنه نجس، وقيل طاهر وعليها لازم على الطهارة. ما يصير عليهم، عليها لازم. أحسنت بارك الله صحيح. الشيء لو كان الراجل عليها لازم إلى الشهيد والسمك ها؟ لأنه ما منها دم السمك أولا، ذكر دم السمك أولا ثم ذكر دم الشهيد. لا دم السمك ما يستحب بقاءه، ما يستحب، يعني جائز ها الاستحباب، الاستحباب المشروع يعني ما لو رأيت السمكة فيها دم استحبنا أن تأكل دمها، ما يصير هذا الصلاة، لأنه هنا أفضل. عنده قولين هنا صحيح، لا نجس والتوقف في دم السمك، دم السمك توقف توقف يعني ما يدري هل يعني قصدي دم السمك قد يكون طاهر وغير طاهر، لكن هو طاهر اللي في السماء أمر بتركه. لكن إذا قلت يستحب بمعنى أكله بدمائه أفضل من أكله بغير دمائه، وهذا ما قال به أحد الدنيا ها؟ قال فيعايا بها، يعني إيش يعايا بها؟ المعايات يعني نوع من الغاز، نوع من اللغز، يعني يأتي به أحجية فيسأل بها الطلاب ما قولكم في ميت عليه نجاسة يصلى عليه ولا يغسل ويدخل المسجد؟ استغرب هذا لما يعرف كيف ميت عليه نجاسة وما يتغسل النجاسة عليه يصلى عليه في المسجد، لا بد من تطهير النجاسة، لذلك الميت إذا لم يغسل ما يصلى عليه، فلا بد من غسله. يعني قال يعايا بها يعني يأتي بها لغزا. نعم ومنها الدم الذي يبقى في اللحم وعروق ظاهر ولو قلبت امرته في القدر، لأنه لا يمكن التحرر، فهو وارد على الإطلاق ويتبع بالعناية. ومنها الدم الذي يبقى في العروق، اللحم العروق الطاهر، يقول هذه الدماء معفو عنها، هذه الدماء من رحمة الله وشفقته جعل المحرم الدم المسفوح، أما الدماء التي في العروق لا تتبع، ها؟ لا ما يتبع الإنسان لا بيغسلها كلها، صعبة هذه. ويدفع بالعناية لا أدري إيش معناها هذه، لابد في تحريف في النص. نعم فمنها ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر، طاهر في رواية صحها ابن تيمية، لأنها بدء خلق آدمي، بدء خلق آدمي لأنها بدء خلق آدمي، يعني بدء الخلق يعني أول خلقه. هذه مسألة لا علاقة لها بالفقه، العلقة التي يخلق من النطفة أول ثم تكون علقة ثم تكون مضغة، فالعلقة قطع الدم، أراد أن يقول أن أصل بني آدم طاهر، فالمني طاهر، إذا تحول المني إلى علقة لا يقال أنه نجس، إن علقة هذه طاهرة، ولا ما علاقة، ما لا علاقة لها بالفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التي يعمل بها الإنسان، يعني يعانى بها يطبقها في الحياة، هذا ليست من باب العمل، ليست من باب العمل، التي أتى بها كذا، عرفنا؟ نعم، التي بعدها وما تولد منه. وما نعم يعني يمكن إذا كان يعني من باب المرأة تدم إذا خرج على ثيابها يمكن يعني يحول يعني إذا صارت علقة سقط منه ولا شيء. وما تولد منه بس من القيح والصديق يعفى عنه، هذا اترك عنه في المدي والقي ينتقل، هذا مثلا قرأوا بالحديث سهلة وقررناها أكثر مرة بعدين

فيأخذونه يعملونه كالأغراص أحجام معينة يدخلونه للشتاء وللتسخين وللتدفئة يعملون به الأفران والخبز وغير الخبز. إذا كان هذا يرون أن هذا نجس فالحكم كما في الكتاب عندك الآن. ولا يستغرب الإنسان يقول فجير لما يعمل بالنجاسة والخشب مملوء والفحم مملوء لأن الإنسان يقرأ مسألة ولا يتصور واقعها ما يفهمها. عرفنا هذا؟ ولا ينجس الآدمي بالموت على الأصح لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس متفق عليه ولمسلم معناه من حديث حذيفة وعن ابن عباس. طيب قال المؤمن لا ينجس أبو هريرة رضي الله عنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الشوارع فانحنس منه أو كان في مجلس ثم انزوى ثم عاد فقال أين يا أبا هريرة يروح. قال يا رسول الله كنت جنبا فاقتسلت وكذا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس اللهم صل عليه وسلم سواء كان على سواء كان جنبا او طاهرا. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس الا بد من التعميم ان يقال طاهرا وميتا ولا يقتصر على حال الحياه. من اخذ بالعموم قال هذا عام ومن لم ياخذ بالعموم قال اجاب صلى الله عليه وسلم على واقعه الحال. والحال ان كان ابو هريره ينطق هو حي ما قال إذا مت قال أنت في حياة الحياة المؤمن لا ينجس. واضح هذا؟ طيب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس هذا المنطوق مفهومه ماذا؟ أن غير المؤمن غير المؤمن ينجس بالموت. أما الإنسان كما هو كما خلق الله فهو طاهر كافر ولا غير كافر إلا إذا علم يعني ثياب الكفار التي تلي أبدانهم لا تلي عوراتهم هي طاهرة لكن ما يلي العورة ونعرف أنه لا يستنجي ولا يغتسل ولا يستبرئ من البول هو نجس. لكن لو علمنا أنه يستبرئ من البول فليابه طاهرة فعرفه طاهر ولو كان كافر. فالنجاسة فلا أقرب المسجد الحرام بعد عام هذا ثم علل الله سبحانه وتعالى بأنهم رجس أي نجاسة حكمية لا نجاسة عينية أنها نجاسة حكمية. نعم يا أخي وعن ابن عباس إذا وصف إذا خصصنا الحكم عن المؤمن الحي هل يجوز لنا أن ننزعه للميت لوصفه؟ الحنفية يقولون هذا بس الحي الميت ينجس. طيب كيف ننزع وصف الإيمان وهو مؤمن وميت لا لا مو المؤمن خطاب خطاب حيدهم. الجواب كان على خطاب السائل إنما كانوا حي لكن الموت يقول غير الحال وصف. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا رواه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وذكره البخاري موقوفا على ابن عباس وعن أحمد بل ما عدا الأنبياء عليهم السلام لما روى الدارقطني أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات فأمر بها ابن عباس أن تمزح. ولأنه لما بس وقع زنجي في زمزم فاستخرج وأمر بنزعها دل على إنسان ينجس بالموت. لكن نقول لا بد من التفرقة. الميت إذا غسل وعلمنا أنه طاهر ما عليه نجاسة ثم غسلناه ما أصابه من ما لو وقع على ثوب إنسان يقول هذا نجس يقول لا ينجس ليس بنجس. عرفنا هذا؟ لكن لما يقع في البئر ويدخل الماء في منخريه وفي عورته وما إلى ذلك أو يتحلل جزء منه لا طب النجس. إذا في الإمام ما نقول أنه طاهر الإمام نجس. لو قطع شيء من الميت ولا سال منه دم فدماء نجسة. فأحمد رحمه الله قال